احتمال أن يكون الساقط مجروحا لا مراتيل إلا مراتيل سعيد بن المسيب. احتمال أن يكون الساقط مجروحا إذا كان احتمل أن يكون غير صحابي. التابعي إذا أرسل الشافعي ما يقول كل ما أرسل التابعي أنه ساقط باحتمال أن يكون الإيش الساقط مجروح، لا، هذا يتحقق في صغار التابعين. وما لم يتحقق بأن التابعي من كبار التابعين وأسقط صحابي، إذا تحقق أنه أسقط صحابي فلا يكون لمخافة أن يكون المتروك إيش مجروح، خرج عن هذا. في فتح المثنات التحتية وكسرها من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابي وعزل أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراتيله حجة. سمعتم بكسر ليش؟ فتحها وفتحها بفتح المثنات التحتية وكسرها، بفتحها وكسرها، والأرجح إيش؟ الكسر. إذا لا تقولوا مسيب بعد بعدين دعوة تجيكم بعدين. فإنها فتشت أو فتش عنها فوجدت مسانيد رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء. بنت سعيد بن سيد فيكم حد عازم ما تزوج لا أخاف تعرفوها ولا لا؟ ها؟ ما حد عارفها؟ يظهر حد ساكت. ايه اللي عرفه يعلمها اللي ما عرفه. ترى هذه وقعت في عام 63 او 62 في المدينة من رجل يعتمر، لكن هذه فيها نخوة والجماعة البدو يحبوها. جاء واحد كان يمثل وزارة من الوزارات ومن أهم الوزارات في المملكة، لكن مثل ما بيقولوا خضيعه قبيله مو قبيله، فأرسل مرسول من كبار أعيان المدينة اللي يستقبلون كبار أعيان الزوار عن الحكومة، يا فلان أبشر. مش فيه؟ قال فلان وصل وجاي يخطب بنتك. قال لمين؟ قال لي ولده. سكت ما رد عليه قال ولا لقد. عنده صبي راح تمر، هذا عنده صبي معاه في الدكان لكن قبيل من جماعة. جاء في العصر قال لي ولد قال صدر يا ليه تغيره خش الحمام ولبس نفسك قال لي اشتري ثوب وتعال. في عم قال بس عنده ضيوف، وارسل الطباخ انذبح وجاء. جاء ذاك الشخص الهيلمه قبله الله يحييهم، طبعا هو ذابح ومنتظر طبعا اللي تلاغى لهم انه ايش يقبلهم. لما انجلسوا قبل يتقدم العشاء قال اسمه ادخل العشاء. قال لا ما انا ما ادخل. قال له اسمع قال تقضون لنا حاجتنا ولا عشاك مرفوع؟ قال وش حاجتكم؟ قال ولا الوجيه فلان كذا كذا كذا. قال فلان انت يا فلان ما تستحي جيب لي فلان عشان بنتي يا ولد المأذون موجود تعال وجيبين المزوم معاهم. تعال يا شيخ اقول لبنتي على هذا الولد، هذا ولد اخي واللي يبغى يتعشى تفضل واللي يبغى يتعشى مع السلامة. فرق بعيد يعني، هذه كناحية اذا اتاكم من تغضون مدينة تزوجوا بلاش تقول هذا ولا هذا والله ولدك يعني ميسور الحال في كذا وكذا وبنته على كل حاله. زي ما قال سعيد بن المسيب او رفض ولي عهد الخلافه